فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص. فإن كان على وجه القربة والطاعة. فإن كان على وجه القربة والطاعة. فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. إقرار صاحب الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام على القول الذي يقال بين يديه هو قول صاحب الشريعة، وهذا التعبير فيه تسامح وتجوز، فرق بين القول والإقرار، وإن اشترك الجميع في كونهما سنة، إذ الإقرار أحد وجوه السنن، سنن على ما تقدم أشرنا إليه في الأفعال، ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فالفعل سنة والإقرار سنة، ولذا يقول هنا: وإقرار صاحب الشريعة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام على القول أن الذي يقال بين يديه عليه الصلاة والسلام هو قول صاحب الشريعة، وهذا فيه تسامح وتجوز العبارة، لأن الإقرار شيء والقول شيء آخر. ولو قال هو كقول صاحب الشريعة لكان أولى وأدق. وكما أن إقراره عليه الصلاة والسلام على الفعل كفعله عليه الصلاة والسلام، هذا ما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بحضرته أو قيل بحضرته، فإقراره عليه الصلاة والسلام على ما يقال بحضرته هو كقوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر عليه، فيكتسب الشرعية بالإقرار، كما أن الرؤية لا ينبني عليها حكم شرعي، لكن متى تكتسب الشرعية؟ بالإقرار، بإقرار صاحب الشريعة. في حديث عبد الله بن زيد راوي الأذان قال: طاف بي طائف وأنا نائم، فقال لي: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وعلمه الأذان في المنام. حينما أهمه شأن الأذان، وجاءت الاقتراحات للنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينصب لهم علامة يعرفون بها دخول الوقت، فمن قال قائل يضرب ناقوس، ومن قال قائل توقد نار، ومن قائل إلى آخر. فرأى عبد الله بن زيد الرؤيا: طاف بي طائف وأنا نائم رجل إلى آخره، وعلمه الأذان. قد يقول قائل: هذه رؤيا، والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي. نقول: نعم رؤيا، لكن اكتسبت الشرعية من إيش؟ من إقراره عليه الصلاة والسلام، اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا القول الذي يقال بحضرته عليه الصلاة والسلام يكتسب الشرعية من الإقرار لا من القول نفسه. لماذا؟ لأنه لا يقر على باطل. إذا قيل قول بحضرة عالم مثلا، هل يمكن أن ننسب هذا القول لهذا العالم؟ سكت. نعم، عالم قال بعض طلاب العلم في مجلسه كلام وسكت العالم، ما استدرك عليه، هل ننسب هذا القول لهذا العالم؟ لا ينسب إليه. لماذا؟ لأنه قد يسكت لأمر ما، قد يجب عن الرد لكون هذا الطالب الذي قال بين يديه هذا الكلام ممن يخشى شره، أو لكون المجلس ما يسلم ممن ينقل الكلام، نعم، فيسكت العالم إثارة للسلامة، وإن لم يوافق على هذا القول، على أن البيان أمر لا بد منه، وأما السكوت في مثل هذه المواطن التي يقال فيها الباطل فهو جبن، جبن، نعم. وكذلك الصحابة يعتريهم ما يعتري غيرهم، ليسوا معصومين، قد يقرون يسكتون لأمر من الأمور لأنهم ليسوا بمعصومين. الذي لا يقر على خطأ ولا على باطل هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يقرر أهل العلم أن الإقرار أحد وجوه السنن. وأما من عداه عليه الصلاة والسلام فقد يسكت إثارا للسلامة أو لتحصيل مصلحة أعظم أو غير ذلك مما يعتري ذلك من وجوه التأويل. ولذا تعارف أهل العلم على قول وتواطؤوا عليه أنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، ومن باب الاستطراد البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر الراوي، قد يذكر الراوي في تاريخه الكبير ولا يذكر فيه جرح ولا تعديل. وهنا يقول أهل العلم في ترجمة هذا الراوي ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومثله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قد يذكر الراوي ويسكت عنه. الحكم حكم في هذا الراوي، يعني إذا سكت أهل العلم عن الراوي هل نقول ثقة أو نقول ضعيف أو نقول لا ينسب لساكت القول؟ نعم نعم نعم، لا الكلام وش ماذا نقول عن البخاري؟ نقول ذكره البخاري وسكت عنه بس، وسكوته لا يعني لا نفي ولا إثبات، لا توثيق ولا تضعيف مثل ابن أبي حاتم؟ نعم، لا نحن الآن في البخاري وابن أبي حاتم التاريخ الكبير وجرح التعديل اللي هم محل الكلام عند أهل العلم، هم الذين تكلموا في أهل العلم وهم الذين يكثرون من هذا النوع، يذكرون الراوي ويسكتون عنه. بعض أهل العلم يرى أن هذا توثيق، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل فهو ثقة، صرح بعضهم في هذا. من هذا أحمد شاكر كثير ما يقول هذا الكلام، وحين يقول سكت عنه البخاري وهذه أمارة توثيقه، لكن الصواب أنه لا ينسب لساكت القول، وأنه لم يذكر في جرح ولا تعديل لأنه لم يطلع فيه على قادح ولا مادح. قد أشار ابن أبي حاتم في مقدمة جرح التعديل أنه ترك بعض الرواة دون حكم عله أن يقف لهم أو فيهم على حكم، هذا دليل على أنه لا يعرف أحواله. أشرت ما ارتباط هذه المسألة بما معنا أو هذا استطراد؟ نعم ها كيف استطراد له علاقة. نعم على كل حال لا أحد يعتد بإقراره غير النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من أن يقر على خطأ. مثل لذلك بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه على قوله بالإعطاء ثلب القتيل لقاتله والحديث الصحيحين في غزوة حنين مطولا فيه قصة. وفي الحديث قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه الحديث. هذا إقرار على القول. أقسم أبو بكر أن لا يعطى وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. إقراره على الفعل إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره فإنه حينئذ يكتسب الشرعية من إيش؟ من إقراره عليه الصلاة والسلام كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على أكل الضب. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على أكل الضب في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنون فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فأخبروه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر أن أقره على أكله. إقرار على الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قدم له الضب فلم يأكل لأنه لم يكن بأرض قومي وقدم له كما في صحيح مسلم شوان عليه ضب فلم يأكل. نعم كيف لا كلام فيه اجتفج فررت فأكلت والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر أقره على أكله على إباحة الضب. نعم قال حرام هو يا رسول الله؟ نعم فقلت أحرامه يا رسول الله؟ قال لا يعني حكمه يتضافر فيه القول مع الإقرار يعني ما يلزم أن يكون القول فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم له الخوان وعليه الضب لم يأكل فهل مانع له من الأكل كونه على خوان أو كونه ضب؟ نعم وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا على سكرجة في البخاري. نعم معروف الخوان وشو؟ خوان وشو؟ طاولة كالمصات اللي يأكلون عليها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان السكرجة إيش؟ نعم إناء مرتفع عن الأرض يعني من يشبه الصينية اللي تكون على شبه أعمدة. نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على هذا ولا وإنما أكل على الأرض تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا هل هذا يقتضي المنع من الأكل على الخوان السكرجة؟ نعم هل في هذا اقتداء أو ليس في اقتداء؟ شوف عكس ما سبق من اعتماد الفعل والاقتداء والاعتساء به عليه الصلاة والسلام، كونه ما فعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أكل متكئا، وهنا لم يأكل على خوان. الصحابة ما فهم من ذلك الامتناع، ولذا أكلوا على الخوان لما توسعوا في أمور دنياهم، أكلوا على الخوان، أكلوا على المنصات، فدل على أنه لا شك أن من اقتدى به عليه الصلاة والسلام وتواضع يؤجر من هذه الحيثية، كونه تواضع. نعم، كونه تواضع يؤجر على ذلك. مثال ذلك أيضا إقرار الحبشة، كانوا يلعبون في المسجد فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التأليف على الإسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابه في المسجد. كان في يوم إيش؟ عيد، كان في يوم عيد، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس وليعلم اليهود أن في ديننا فسحة. وليس من هذا الإقرار التوسع الذي يعمله الناس اليوم في الأعياد من مزاولة المحرمات وترك الواجبات، يعلم الناس أن في دين فسح ما هو مباح، كونهم يلعبون بالحراب لا بأس، لكن أن يزيد على الأمر على ذلك بارتكاب المحظورات أو ترك مأمورات فلا. المعبود واحد في العيد وفي غير العيد، يعني رب العشر من رمضان هو رب العشر من شوال واحد. نعم الأوقات تتفاوت تتفاضل، ليس معنى هذا أن الوقت المفضول تزاول فيه المنكرات والمحرمات، لا، بل مزاولة المحرمات بعد الأوقات الفاضلة والأعمال الصالحة قرائن على عدم القبول، نسأل الله السلامة والعافية. فكثير من الناس يتجاوز أيام العيد ويخرجون إلى النزهات، فيتجوزون في استعمال بعض ما يمتنعون منه في غير الأعياد، وليس وجود العيد بمبرر. كون الدين فيه فسحة لا يعني أنه يعصى الله عز وجل، والله المستعان. ازداد الأمر سوءا إذا كثرت هذه المنكرات وظهرت ولم تنكر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بالنسبة إلى ما فعل في مجلسه تحت رؤيته ونظره. إذا فعل في وقته، يقول المؤلف ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل المجلس. عندنا مسألة إقرار، إما أن يفعل في مجلسه تحت نظره عليه الصلاة والسلام أو لا. الذي لا يفعل في مجلسه، نعم، إما أن يعلم به أو لا، وهذا الفعل أيضا إما أن يكون في عصره أو لا، لكن الذي ليس في عصره مما يعني ما لم ينص على عصره، لا نقول نجزم لأنه ليس في عصره، لا، إذا جزمنا بأنه لا يدخل فيه، لكن إما أن ينص على أنه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو لا ينص على أنه في عصره، بس يقول الصحابي كنا نفعل كنا نقول من غير تنصيص على العصر النبوي. ما فعل في وقته عليه الصلاة والسلام في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه عليه الصلاة والسلام بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه وغضبه على الضيوف وأهل بيته، ثم أكل بعد ذلك لما رأى أن ذلك خير، كما يؤخذ من رواية مسلم. أقره النبي عليه الصلاة والسلام على حلفه في حال الغضب وأكله. مثالها أيضا قصة معاذ رضي الله عنه، وكان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم. معاذ يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم. صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، وصلاته بقومه نافلة. الأصل عدم الاختلاف على الإمام، هذا الأصل، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وكونه يصلي نافلة ومسلمة فريضة اختلاف، هذا اختلاف، لكن هذا الاختلاف من فعل معاذ اكتسب الشرعية من ايش؟ من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام بعد اطلاعه. كيف اطلع على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما شكي معاذ، كان يطيل بهم فشكي الى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام فعلنا أكلنا كانوا يفعلون، كانوا يفضلون إلى آخره، مع عدم التصريح بعلم النبي عليه الصلاة والسلام دون ما ذكر بلا شك، والخلاف فيه أقوى. دون ذلك إذا لم يذكر علمه عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن الصحابة يستدلون بذلك بمسائل الخلاف، كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. يعني هل هذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في عصر النبي بدليل قوله والقرآن ينزل. لكن هل فيه شيء يشير أو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك؟ ليس فيه شيء من ذلك. وقوله كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا فيه تصريح، هذا فيه تصريح، فلا يكون فيه شاهد، لكن المتفق عليه ما فيه. الرواية في الصحيحين ما فيه. قالوا كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. إذا لم يصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك، فالحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرح ألفيته يقول: الذي قطع به الحاكم وغيره من الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع، يعني ولو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام طلع على ذلك، لأن قول جابر يشير إلى أن الوحي لا يقر على الخطأ. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، نعم، الرسول لا يعلم الغيب، عمل عمل أو فعل فعل بغير حضرته فهو لا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب، لكن هل يتصور أن الوحي يقر على الخطأ والقرآن ينزل؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لهذا السؤال الصحابي. يقول الحافظ العراقي في هذا النوع: فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع، أن ذلك من قبيل المرفوع، وصححه الأصوليون الرازي والآمدي وأتباعهما. قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أقواله وأفعاله وتقريره وسكوته، سكوته عن إنكار بعد اطلاعه. قال الصلاح: وبلغني عن البرقاني، ويضبط بتثليث الباء. ايش معنى تثليث الباء؟ حركات الثلاث. وبلغني عن البرقاني انه سأل الاسماعيلي عن ذلك فانكر كونه من المرفوع، انكر كونه من المرفوع، يعني مثل قول الصحابي ايش امرنا، خالف ابو بكر اسماعيل في كونه من المرفوع، ان الامر يحتمل ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام، يحتمل ان يكون غيره، لكن الجمهور على انه من قبيل ما رفع. قلت، قال الحافظ العراقي: أما إذا كان بالقصة اطلاعه فحكمه على الرفع إجماعا، إذا كان بالقصة ما يدل على اطلاعه فحكم الرفع إجماعا، كقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. رواه الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح، لكن ليس فيه اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بالتصريح. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله: وإن لم يكن مقيدا، وإن لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع، لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح تبعا للخطيب، فجزم بأنه من قبيل الموقوف، راكر الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل المرفوع، ولو لم يقيده بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: ايش علاقة الرازي والآمدي وغيرهما من أهل الأصول بهذه المباحث، كون يحكم بأنه مرفوع أو موقوف؟ نعم، لا، هذه المسألة أخص من مسألة الحجية، أخص. هل يعني هل الرازي يرجع في إليه في مثل هذا الأمر؟ كون الخبر مرفوع أو موقوف، هل يحكم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو بوقفه؟ مثله الآمدي وهو بعيد كل البعد من علوم الأثر، الغزالي أيضا وبضاعته في هذا العلم مزجات. كيف يتداول أهل العلم أقوال مثل هؤلاء في هذه المسائل؟ ولذا يعتب كثير من المنتسبين إلى هذا الفن عن الأثر إدخال أقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث، قل لا علاقة لهم، يصرحون بأن بضاعتهم مزيادة. الآمدي في ترجمة التهم بأنه لا يصلي، والرازي معروف وضعه موقعه من السنة وأهلها. نعم، فكيف تذكر أقوال مثل هؤلاء؟ يعني هل مرد كونه مرفوع أو موقوف نص شرعي أو نظر؟ نحرر المسألة الآن. الآن دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة، يقول كيف نعتمد قول الغزالي ويقول بضاعتي في حديث مجاهد؟ كيف نعتمد قول الرازي وكلامه في السنة وأهلها معروف؟ كيف نعتمد الآمدي وفي ترجمته ذكر أشياء، ذكر عظائم، وإن كان كثير منها لا يثبت؟ أقول التفريق في هذه الأمور، كونه مرسل أو موصول، كونه موقوف أو مرفوع، هل هذا يترتب أو ينبني أو يستنبط من أثر وخبر الذي نقول هم بعيدون كل البعد عنه، أو هو محل نظر ودقة؟ نعم نعم، كيف محل نظر؟ محل نظر، لأنه كيف يقول مثلا هذا من قبيل المرفوع ولا يقول من قبيل الموقوف؟ نأتي إلى مسألة أدق، مسألة كون باب النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بالأظافير هكذا. اختلفوا في كونه مرفوع أو موقوف. أولا، المسائل التي يتفق عليها أهل هذا الشأن الأئمة الكبار لا كلام لأحد مع كلامهم. نعم، إذا حكموا بأن هذا مرفوع ليس لأحد كلام معه، لكن إذا اختلفوا فتذكر مثل أقوال مثل هؤلاء يستأنس بها. نعم، وكم من قائل قال كلمة فتح الله بها آفاق، فهذا مغاليق، لا سيما إذا كانت الكلمة تدور مع النظر وليس مردها إلى الأثر. في فهم الأثر مثلا ربما مبلغ أو عمسا. فهمنا مدرك المسألة الآن، يعني كون بابه عليه الصلاة والسلام يقع بالأظافير، قال بعضهم مرفوع وقال بعضهم موقوف، يعني هل هذا نحتاج إلى أن عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين تقول هذا مرفوع أو هذا موقوف، أو تصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع فنقول مرفوع أو لا يسمع فنقول موقوف؟ نقل هكذا كان بابه يقرع بالأظافير، اشتبه هذا موقوف ولا مرفوع؟ كيف هذا يرجع إلى النظر؟ هذه مسألة نظرية ليست أثرية، يعني فهمها نظري. كيف؟ نعم، كيف نقول نظري؟ نقول بيوتهم صغيرة، الذي يقول مرفوع يقول بيوتهم عبارة عن غرفة، فيبعد أن لا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرع فيقرهم عليه. نعم، من جهة أخرى قد يقول قائل الظفر ماذا يفعل في الباب اللي عرضه شبر، باب من الخشب يقرأ بالأظافير، شوفنا الظفر به لا يسمع الرسول ولكل وجهه. أنا أقول قد يتركون، يعني كونهم مما يقرأ حكم بين الحاكم والخطيب وغيره، أما الكبار ما لهم كلام في هذا، ما في أحد نص على أنه مرفوع أو موقوف. الأمر الثاني أن قد تجد مثلا كلام لعلي بن المديني وكلام للإمام أحمد يختلف، تحتاج إلى مرجح. فأنت إن رجعت قول علي بن المديني ما أبعدت عن أهل الأثر، وإن رجعت قول الإمام أحمد ما أبعدت. لكن نعم، بدل ما نرجح من أنفسنا نحتاج إلى أحد يسندنا. هي المسألة مسألة فهوم، الترجيح يعتمد على إيش في مثل هذه القضايا؟ ما يعتمد على نصوص، هو في نصوص مرفوعة إلى أن هذا موقوف، هذا إما أحكم بوقف أو أحكم برفع. نعم، إذا مسألة نظر، دقة نظر. إحنا إذا فهمنا المدرك ما لمنا ولا شربنا، يعني قولهم اعتبرنا مثل قولك أنت، يعني مثل ما ترجح أنت شوف ترجيحهم وش حججهم، أنت اسمع من الخصم، إحنا نعتبرهم خصوم لنا، اسمع منهم باعتبارنا من أهل الأثر، نعتبر هؤلاء خصوم، اسمع كلامهم. لا سيما والسنة مبحث كبير في كتب الأصول، هل نقول لأهل الأصول انتركوا السنة ما هي بشغلكم لا تبحثون في كتب الأصول؟ نعم، مثل ما نناديهم بقوة حينما نقول طهروا كتبكم مما يتعلق بعلم الكلام، هذا شيء نتفق عليه، لكن هل نقول لأهل الأصول طهروا كتبكم مما يتعلق بباحث السنة؟ وله وجه، يبحثون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هل علم الأصول؟ ودخلوا بقوة في هذا العلم، ولا عندهم دقة نظر، عندهم شهود. فنسمع من كل أحد، ولعل الله يفتح على على على على يد أحد منهم ذهن مغلق. نعم، لأن مثل ما قلت مرارا أن الحكم بأن هذا مرفوع أو موقوف من قبل ما رفع أو موقف كله من باب الفهم، الفهم هو خبر. نعم، كون الغزالي يقول خبر ثابت أو غير ثابت نقول لا بضعكم الجهات. نعم، نأتي إلى الأئمة اللي هم العمدة في هذا الباب، لكن إذا ثبت الخبر نستنير بآراء أهل العلم. نعم، لابد من التفريق في هذا الباب، المسألة ترى في غاية الدقة. الآن توضيح الأفكار للصنعاني من أهل العلم من يجعله في الثريا، ليش؟ لأنه جمع بين أقوال الأحاديث والأصول، وهذه مزية. ومنهم من قال لا يسوى شيء، لأنه خلط علم الأثر بعلم النظر والأصول، هل هذا إنصاف؟ نعم، سبي إنصاف يا أخي، اسمع لك أنت وأنت تتحدث عن هذا الموضوع في مسألة. نعم، يقول احتمال أن يكون الآمر مثلا، خل المسألة بين المحدثين، قول الصحابي أمرنا أو نهينا، جماهير أهل العلم على أنه من قبيل المرفوع. لماذا؟ لأن الصحابي ما يمكن أن يقول أمرنا ونهينا في مسائل شرعية والآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الإسماعيلي وهو إمام في هذا الباب، في هذا الشأن، نعم، إمام بلا منازع، يقول موقوف. الاحتمال أن يكون الآمر والنهي غير النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحتاج في فهم هذا الكلام إلى من يدل على الطريق. نعم، للمسائل تحتاج لدقة نظر في مثل هذه الأمور. ومثل ما ذكرنا في قراء الألفاظ، الإمام أبو بكر الإسماعيل يقول حافظ الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا، لأن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. ما عندنا شك، المتأخرين كلهم على فتات ما يسقط في من موائد المتقدمين. وش عندهم المتأخرين؟ متقدمون هم الأصل، لكن هناك مسائل تحتاج لدقة نظر. أما ثبوت الخبر وعدم ما المتأخرين سنة ثبوته عدم إلا من طريق إلا بواسطة المتقدمين، يبقى كيف نفهم هذه المسألة وفيها الرأي مجال؟ اترك لأهل الرأي مجال يفهمون معنى، لا سيما وأنهم موجودون، يعني موجودون ويبحثون هذه الأمور بقوة ودقة. فلا ضير ولا تثريب أن توجد مثل هذه الأقوال لنستفيد منها ونقبل ما يقبل منها ونرد ما يرد. يقول: لكن الغازي ثم قال العراقي: وإن لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام فليس من قبيل المرفوع، وعند ابن الصلاح تبعا للخطيب، فجزم بأنه من قبيل الموقوف، فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح وتبعا للخطيب، فحيث جزم بأنه من قبيل الموقوف، لكن الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل المرفوع، جعلاه من قبيل المرفوع، ولو لم يقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصباغ في العدة إنه الظاهر، إنه الظاهر، ومثله بقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. متى كانت؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهد أبي بكر، أو في عهد عمر رضي الله عنه، أو في عهد عثمان، أو في عهد علي، أو في عهد معاوية، يعني تأخر صفاته. كانت لا تقطع اليد في الشيء التافه، يعني هذا محل نظر، أقول للرأي فيه مجال، لكن ما يمكن عائشة تستدل بمثل هذا الكلام في حكم شرعي إلا وعندها أصل مما يحتج به، أصل مما يحتج به. ومقتضى كلام البيضاوي موافق لما قال ابن الصلاح، ولكن الإمام هكذا يطلقون، ولكن الإمام، إيش الإمام هذا؟ كتب الأصول عند متأخر الشافعية إذا أطلقوا الإمام أرادوا به، ها؟ لا لا، الرازي، الرازي، نعم. ولكن الإمام والآمدي لم يقيد ذلك بعهده صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا به كثير من الفقهاء، كما قاله النووي في شرح المهذب، وهو قوي من حيث المعنى. يقول حافظ العراقي في ألفيته: وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أولى فذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب قلت وهو القوي. المقصود أن هذا كلام ليس مرده إلى ثبوت الخبر ونفيه لنعتمد في ذلك على أهل الفن، إنما مرده هل هو مرفوع أو موقوف، يعني عمل عمل شخص عمل عمل، أو نسب إلى جماعة كانوا يعملون أو كانوا يفعلون، ولم يذكر عصر النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة محتملة، احتمال قائم، لكن نقول إن الصحابي إذا قال كنا نفعل، ويستدل بذلك في مقابلة خصم ليستدل عليه في هذه المسألة ويقرر له ثبوت هذه المسألة، لا يمكن أن يقولها إلا عنده أصل. يقول الشيخ زكريا الأنصاري في شرح على الألفية، يقول: تحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا، والوقف مطلقا، والتفصيل بين ما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به. هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ العراقي، يقول: تحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا، يعني سواء نص على عصر النبي أو لم ينص، الوقف مطلقا، يعني موقوف سواء قلنا في عصر النبي أو في غيره لأن النبي لم يطلع عليه، إلى آخره، التفصيل بين ما قيد بعصر النبوي وما لم يقيد به. يقول: وفيها أيضا رابع، هنا قول رابع، وهو: إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع، وإلا فموقوف. إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا بحيث ينتشر يعرفه الناس مرفوع، إذا كان مما يخفى، صحابي يعمل مع امرأته عمل من الأعمال يقول كنا نفعل كذا، هذا مرفوع ولا موقوف؟ هذا التفصيل له وجه ولا ما له وجه؟ إن كان مما يخفى، مما لا يخفى، بحيث إذا عمله عمل إما أن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو يطلع غيره فينقله للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمر خفي بين زوج وزوجته، لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليه أحد ينقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى أنه في عصر التنزيل، في عصر التنزيل. ومن أدل الأدلة على ذلك قول كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا ما يخفى، واستدلوا على أنه مرفوع بكون القرآن قررهم عليه ولم ينكر عليهم. وقول الخامس وهو إن ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع ولا فموقوف، يعني هذا القول الذي كانوا يفعلونه وهذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مما لم يذكر فيه عصر النبي عليه الصلاة والسلام، إن ذكره الصحابي على أساس أنه قاله على سبيل الاحتجاج يحتج به على خصم يقرر به مسألة شرعية، إن قاله الصحابي في هذا المعرض كنا مرفوع، لأنه ما يمكن أن يستدل الصحابي ويحتج إلا بشيء تثبت به الحجية، ولا قول لأحد أو فعل لأحد تثبت به الحجية إلا ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسابع وهو إن قال كنا نرى فموقوف أو كنا نفعل أو نحوه فمرفوع، إن قال الصحابي كنا نرى فموقوف، وإن قال كنا نفعل أو نحوه فمرفوع. لماذا؟ يقول لأن نرى من الرأي، لأن نرى من الرأي فيحتمل أن يكون مستنده استنباطا، فيحتمل أن يكون مستنده استنباطا لا توقيفا، كنا نرى يعني من الرأي. أما إذا كنا نفعل، واضح الفرق بينهما ولا مو واضح؟ واضح من حيث اللفظ. ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطلاع عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإلا فحكم الرفع قطعا. وبالجملة ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفع إما قطعا أو على الأصح. يقول ناظم الورقات وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وعلى هذا نكون وقفنا على النسخ، نعم نستأنف إن شاء الله إذا استأنف الدروس بعد إذن. كان هنا سؤال ولا شيء؟ لا بأس. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. تبعا لما ذكرناه من ذكر أقوال بعض المبتدعة في هذه العلوم، نقول حينما يذكرها أهل العلم يذكرونها من جهة للاستئناس ولتفنيد الخطأ منها، ما صح منها يستأنس به وما له حظ من النظر يستأنس به، وما لا حظ له من النظر من أجل أن يفند ورد عليه، كما يذكر أهل العلم أقوال في علوم الحديث، ذكروا أقوال بعض الأطباء نعم في كتب علوم الحديث، الفقهاء يستندون إلى كلام الأطباء. في علوم الحديث احتجنا إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، هل عمدة أبو الفرج؟ نعم. ليش؟ لأن المسألة فهم، ليست مبنية على رواية نقول ضعيف، مسألة ترجع تعود إلى الفهم. ايش معنى هذا الكلام؟ في ألفاظ الجرح والتعديل قول أبي حاتم في جبارة ابن المغلس بين يدي عدي، بين يدي عدي، هذه في ألفاظ الجرح والتعديل تذكر، لكن هل هي جرح ولا تعديل؟ الحافظ العراقي إلى أن مات وعي تعديل عنده. كيف جبارة؟ سألت أبي عن جبارة بن المغلس فقال بين يدي عدل. هل نقول يرجعوا للأغاني يا أخوان؟ كتاب الأغاني بفرج الصحيح كتاب خسيس خبيث، لكن احتجنا له في هذه المسألة. الحافظ العراقي مضى على أنها تعديل، وكان يقرأها بين يدي عدل، في كتاب الأغاني قصة الطاهر، الطاهر اسمه القائد، شو اسمه؟ ها؟ قائد من قواد الرشيد، نعم، شو اسمه؟ بن طاهر، نعم. فالرشيد له ولد اسمه إبراهيم، نعم. فكان طاهر على المائدة، فجاء إبراهيم أخذ هندبات، يما كوسة ولا قرعة ولا شيء، نعم، فضرب بها طاهر، نعم، فأصابت إحدى عينيه وطاهر أعور وأصابت السليمة، نعم. فشكاه إلى أبيه فقال ضرب السليمة والأخرى بين يدي عدل. وش استفادنا؟ الأخرى وش تالفة؟ فنستفيد من هذا أن معنى قوله بين يدي عدل تالف شديد الضعف. الآن احنا اعتمدنا على أبي الفرج ولا اعتمدنا أخذنا من القصة، فهمنا من مجموع القصة؟ القصة ذهبنا نبحث عن ما وراء هذه القصة، ايش معنى العدل؟ هل نذهب في العدل انه مصدر عدل لا يعدل عدالة فهو عدل الى اخره؟ نعم، لا، ما نبحث عن هذا. وقد قيلت في عين عورة، نبحث عن معانيها الأخرى، فنجدهم يقولون كما في أدب الكاتب لابن قتيبة، يقول العدل شخص اسمه العدل، وكان هذا الرجل على شرطة تبع. وين تبع؟ احتجناه في علوم الحديث تبع، واحتجنا الأغاني، واحتجنا أدب الكاتب، ليش؟ نعم، لكي نفهم هذا الإطلاق وهذا الاصطلاح الذي أطلقه أهل العلم، لا اعتمادا أصلا على هذه الكتب، لأن لا نعتمدها في إثبات ونفي، قد نعتمدها أو نستفيد منها في فهم. الآن العدل كان على شرطة تبع، وكان إذا أراد تبع أن يقتل أحدا سلمه إلى هذا الرجل الذي اسمه العدل على الشرطة، رئيس الشرطة. وش يقولون الناس؟ بين يدي عدل، بين يدي عدل، وش يسوي إذا عدل؟ ها؟ يبي يقتله. إذن بين يدي عدل يعني محكوم عليه بإيش؟ بالهلاك. الآن يا أخوان استفدنا من الأغاني ومن أدب الكاتب ومن كذا، ولم استفدنا؟ استفدنا. فالحافظ العراقي حينما فهم من قولهم بين يدي عدل أنها تعديل، وكان ينطقها هكذا بين يدي عدل، ما لها الظاهر، من يبي يجي على بال هذه تجريح، بل تجريح شديد، وهذا لفظها. لولا هذه القصص التي وجدت في هذه الكتب التالية، كم من قصة حصلت لشخص من عامة الناس فتحت آفاق فيستفاد منها، والحكمة ضالة المؤمن. فعرفنا أن معنى قوله بين يدي عدل أنه تعالف هالك شديد الضال. طيب هل يكفي هذا الفهم لأن نحكم على هذا الرجل بأنه تعالف؟ يكفي ولا ما يكفي؟ نحتاج نعم إلى ما يؤيد هذا الكلام. هذه قرينة قوية، ننظر في أقوال أهل العلم في هذا الرجل نجدها كلها تضعيف، كلهم ضعفوا ما وثقوا ولا واحد. إذا نقول المصيبة الحافظ العراقي ولا غيره؟ غيره قطعا. قد يقول قائل أنتم اعتمدتوا على الأغاني، والأغاني كتاب شخص شيعي وكتاب مملوء بالمجون ولا عمدة. نقول ما اعتمدنا على الأغاني، إذا قال صاحب الأغاني حدثنا قلنا اضربه بعرض الحائط، لكن استفدنا في فهم هذه الجملة. ومثل ذلك نقول نستفيد من الكتب التي فيها شيء من الخلط، لكن يبقى أن الاستفادة والإفادة مقصورة على من يميز بين الحق والباطل. السخاوي له كتاب اسمه الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. قد يقول قائل شيخ الإسلام نقل من الإنجيل حينما رد على النصارى، هل نقول شيخ الإسلام خالف؟ محتاج كتب المبتدعة الآن اللي مملوءة في الأسواق بها. نقول للطالب المتأهل الذي في نيته تفنيد هذه المخالفات أن يقرأ في هذه الكتب، لكن الطالب غير المتأهل ليس له ذلك، هذا فيما يسيء إلى الدين، هذا ما يسيء إلى خلق مثلا. الطالب المتأهل نقول كتاب المحلى لابن حزم من أنفع الكتب له، إذا الكتاب اعتمد على الأثر فيه في براعة الكتاب، لكن طالب مبتدئ يقول اقرأ بالمحلى وش يتعود وش تعلم؟ تعلم صراطة الإسلام، يتعلم صراطة الإسلام، ولذلك الطالب غير متأهل لا يقرأ في هذه الكتب، لا الأغاني لا هذه الكتب التي مرت بنا لا يقرأ. يعني حينما يقول بهذا قال مالك فأين الدين، بهذا قال أبو حنيفة وهذا لا يساوي رجع الكلب، يصلح طالب علم يربى على هذه الجمل؟ أبدا. لكن طالب متمكن يدرك الصواب من الباطل، حق من الخطأ، نعم لا مانع أن يقرأ في هذه الكتب. نعم في شيء؟ كم باقي على الإقامة؟ ها؟ لا لا لا تبكات الكتاب نفيس نافع، أيها شيء من الأوهام اليسيرة لكن نافع، نافع جدا. لا لا ما بين النسبة، ما بين النسبة. الآن صار له ربع من الزينة أو أكثر. يرجع إلى متنه وإلا إلى سنده. أقول هذه مسائل اختلف فيها الأئمة، نعم، وإذا وجد الخلاف بين الأئمة فالترجيح شيء مدرك. نعم شيء مدرك الترجيح يدركه هذا. مسألة ترجيح ما هي مسألة اعتماد على كلامهم. نعم فأيضا كون الفقهاء يفهمون من هذا الخبر فهم دعنا من قضايا الإسناد، من قضايا الإسناد لأهل الحديث يبقى مثل الحديث فشكل لهم اعتبار، سجال عقلاء يفهمون أهل نظر أهل دقة. ولذا يقول ابن حبان وإن كان الكلام ليس على إطلاقه حديث يتداوله الفقهاء أفضل من حديث يتداوله الشيوخ، لأن الفقهاء لهم دقة نظر في المتون. ولذا شاع على ألسنة الناس في العصور الوسطى أن الفقهاء هم الأطباء، الفقهاء هم الأطباء وأهل الحديث صياطلة، لكن هذا كلام ليس بصحيح. أهل الحديث هم الفقهاء وهم المعول عليهم في الإثبات وفي الاستنباط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا هنا تنبيه أنه في الإعلان أعلن في مثل هذا اليوم أن يكون للورقات الأجرمية الرحبية، وهذا يوحي أو يفهم منه أن الثلاثة الكتب تشرح في آن واحد في وقت واحد. وفاتنا أن نذكر في الإعلان حرف العطف ثم، الأصل أن تكمل الورقات ثم نبدأ بالأجرمية ثم بعد ذلك الرحبية. أما قراءة ثلاث كتب في آن واحد في مغرب فهذا نستمر ما ننتهي، لكن بدلا من أن نجدد الإعلان كل ما انتهى كتاب وندفع الكتب الثلاث دفعة واحدة ونذكرها في الإعلان، بدلا من أن نجدد الإعلان، لأنه متوقع أنه في نهاية هذا الفصل تكون الورقات انتهت إن شاء الله تعالى. الورقات تكون انتهت لأنها أخذنا نصف أكثر، ثم بعد ذلك نشرح بإذن الله تعالى أجرمية ثم الرحبية. إذا انتهت المتون الثلاثة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية انتقل منها إلى متون أخرى بطريقة تنافى فيها كثرة الإعلانات. لو انتهينا نهاية الفصل هذا من الورقات اضطر لنا إلى أن نكتب إعلان جديد، اضطر لنا إلى أن نكتب إعلان جديد للكتاب الجديد. بدلا من ذلك نزلنا الكتب الثلاث دفعة واحدة، وإلا ولئلا يكون أيضا الاضطراب مجال هذه الكتب اتفق عليها سابقا أنها تبدأ مرتبة هكذا لأن لا يقترح أحد لماذا لا يؤتى بكذا لماذا لا يقدم كذا، نقطع الخط على مثل هذه التساؤلات. فدفعا الإيهام الذي يحتوي عليه الإعلان قدمنا في هذه المقدمة والكل فهم إن شاء الله تعالى. لنكثر السؤال، يمكن بعض الأخوان جاي بثلاث كتب، جاي بالكتب الثلاثة ورقات وأجرمية ورحبية، ليس هذا هو المراد، لكن غاية ما هنالك أن حرف العطف ثم ترك وإن كان مرادا. نتابع ما وقفنا عليه في الورقات وقفنا على النسخ. نعم ثم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: